بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الشبهة الأولى على جعل الحكم الظاهري، على جعل الحجية للأمارات وجعل الأصل العملي. وكانت هذه الشبهة هي أن هذا الجعل يؤدي إلى التضاد بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. وكنا إلى الآن في الإجابة الأولى عن هذه الشبهة، وهي إجابة الميرزا النائيني رحمة الله عليه. ملخص الإجابة أن هذه الشبهة نشأت من مسلك جعل الحكم المماثل، على نظرية جعل الحكم المماثل تأتي هذه الشبهة، أما على نظريتي المنجزية والمعذرية وجعل العلمية لا تأتي هذه الشبهة. وقلنا أن هاتين النظريتين تتفقان في أن الحكم الظاهري ينجز الحكم الواقعي، لكنهما اختلفتا في أن الظن كيف ينجز الواقع المشكوك. فقال الميرزا النائيني بنظرية جعل العلمية، وكلتا النظريتين حولتا الحكم الظاهري إلى حكم وضعي، فالمنجزية والمعذرية حكم وضعي وجعل العلمية حكم وضعي. وعلى نظرية جعل العلمية لا تأتي شبهة التضاد، لأنه هذه النظرية تقول إن المولى قد جعل الظن علما فهو ينجز الواقع أو يعذر عنه، وبالتالي فلا تضاد، كما أن العلم الوجداني بالواقع ينجز ويعذر، ولو كان مخالفا للواقع لا يوجد تضاد، فكذلك العلم التعبدي. هكذا قالت الإجابة. والسيد الصدر ملخص هذا تكلمنا فيه بشكل مفصل، والسيد الشهيد رحمة الله عليه يقول هذه الإجابة ليست بتامة. لماذا؟ لأن هذا الجعل، جعل الحجية للأمارات وجعل الأصل العملي، هل هو بملاك، هذا الجعل تابع لملاك أم ليس له ملاك؟ إن قلنا أنه تابع لملاك، يعني هذا الحكم الظاهري، الحكم الواقعي قال إن صلاة الجمعة في زمن الغيبة واجبة، والحكم الظاهري أفاد أن صلاة الجمعة في زمن الغيبة محرمة. نسأل، هذا الجعل للحجية، لحجية الأمارة أو للأصل العملي، هذا الجعل له ملاك، فيه مصلحة أو مفسدة أو ليس له ملاك؟ إذا قلت أن فيه ملاكا رجعت شبهة التضاد، لأنه حينئذ لو كان الحكم الواقعي هو وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، وكان الحكم الظاهري كانت الأمارة التي جعلها المولى حجة أفادت حرمة صلاة الجمعة في زمن الغيبة، أو أن الاستصحاب أفاد حرمة صلاة الجمعة في زمن الغيبة مثلا، حينئذ حصل التضاد. كيف يكون فعل واحد فيه مصلحة ومفسدة في آن واحد، يكون محبوبا ومبغوضا في آن واحد؟ أو كانت صلاة الجمعة محرمة في زمن الغيبة، حكمها الواقع الحرمة، وأفادت الأمارة أو الأصل العملي الوجوب، حينئذ كيف يمكن أن تجتمع مصلحة ومفسدة في آن واحد ومحبوبية ومبغوضية في آن واحد؟ وإذا قلت بأن لأن الحكم الظاهري ليس له ملاك. طبعا هنا إذا كان فيه ملاك رجعت شبهة التضاد، وإن قلنا بمسلك جعل العلمية، وإن قلنا بأن معنى الحجية هو المنجزية والمعذرية، وإن قلت بأن الحكم الظاهري ليس له ملاك إنما هو لتنجيز الواقع المشكوك، فحينئذ لا تأتي شبهة التضاد وإن قلنا بنظرية جعل الحكم المماثل. هكذا قال السيد الشهيد رحمة الله. وأما التنظير، التنظير بالعلم الوجداني فهو قياس مع الفارق، لأن العلم الوجداني وإن كان قد يخطئ الواقع نعم، لكن لا يحصل تضاد، لأن تنجيز الحكم بالعلم الوجداني ليس مجعولا من قبل المولى كي يحصل تضاد، بينما تنجيز الحكم بالعلم التعبدي مجعول من قبل المولى فحصل التضاد. وهناك اعتراض آخر للسيد الشهيد في البحث الخارج على هذه الإجابة لم نذكره فيما سبق. هذا الاعتراض صياغته تختلف والنتيجة واحدة. السيد الصدر رحمة الله عليه يقول نعم حولتم الحكم الظاهر إلى حكم وضعي. نتساءل، هذا الحكم الوضعي يترتب عليه حكم تكليفي أم لا يترتب؟ إذا كان لا يترتب فلا أثر له، وإذا كان يترتب عليه حكم تكليفي نعود إلى هذا الحكم التكليفي، فيه مصلحة، فيه ملاك أم ليس فيه ملاك؟ إذا كان فيه ملاك جاوبوني تضاد مع ملاكات الأحكام الواقعية، إذا لم يكن فيه ملاك حينئذ لا يمكن أن يتضاد، لكن كيف يكون حكما تكليفيا بلا ملاك؟ واضح. ودخلنا في الإجابة الثانية وهي جواب السيد الخوئي رحمة الله عليه، وقرأنا عبارة السيد الخوئي بالأمس، واليوم نتحدث عن الإجابة الثانية عن الشبهة الأولى بعد أن تبين أن الإجابة الأولى للميرزل نائيني رحمة الله عليه ليست بتامة. ما هي الإجابة الثانية؟ إجابة السيد الخوئي رحمة الله عليه. الإجابة الثانية يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه إن التضاد المتصور يمكن أن يتصور في ثلاثة عوالم. العالم الأول عالم الاعتبار، والعالم الثاني عالم المبادئ، والعالم الثالث عالم الامتثال. وسيقول السيد الخوئي رحمة الله عليه أن لا تضاد في كل هذه العوالم، لا يوجد تضاد بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، لا يوجد تضاد بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، لا في عالم الاعتبار ولا في عالم المبادئ ولا في عالم الامتثال. توضيحه. أما في عالم الاعتبار فالاعتبار بما هو اعتبار سهل المؤونة، ومن الممكن جدا أن يعتبر المولى الوجوب والحرمة على فعل واحد ولا مشكلة في ذلك، الاعتبار بيد المعتبر. بإمكانك أن تعتبر ليش؟ بما هو اعتبار حطيت بما هو اعتبار مو لغرض، بعدين اجي للاغراض والمبادئ. المولى ما عنده اعتبار، هو ذلك يقول ملك. اذا هالشيء اكون عند المولى الاعتبار ما هو اعتبار ما الى اثره. نعم. اذا عبث ما له معنى، يعني عبث على المولى غير مردود. نفترض انه نتكلم بالاعتبار ما هو اعتبار، بعدين نجي انه هذا الاعتبار اعتبارات المولى عبثيه لو تابعه للمصالح والمفاسد. بامكانك ان تعتبر انت فقير مثلا وما عندك مسائل مخدة تعتبرها طبلة، بإمكانك اعتبرها طبلة، تتونس انه ما يصير تكتب على مخدة، انت تستأنس ذهنيا انه تكتب على طبلة. اكو فد واحد من جماعتنا قال قول شنو ياكل البرتقال، هو شو هذا الفلفل هاي بها ميزة اربعة برتقالات. الله يرحم واحد من امواتنا قال هذا لان فقر يقول هيك شيء، ولو مو فقر شا قال البرتقال مفيدة جدا، فيعتبر الفلفل برتقالة مثلا اعتبار. وأما في عالم المبادئ فمتى يكون التضاد؟ فمتى يكون التضاد؟ يكون التضاد حينما ينصب الملاك على مركز واحد، وهنا في مقامنا والكلام للسيد الخوئي رحمة الله عليه لم ينصب الملاك على مركز واحد. سؤال: متى يقال بالتضاد؟ الآن إذا كان هذا الحائط رصاصي وهذا الحائط أسود، يوجد تضاد؟ لا يوجد تضاد. وين التضاد؟ حينما يجتمع الأمران الوجوديان المتضادان على فعلين أو على شيئين واحد، يعني نفس الحائط يكون أسود وأبيض في آن واحد. جيد. يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه في مقامنا: ما هو ملاك الحكم الواقعي؟ جابون على أي شيء ينصب الحكم الواقعي؟ ملاكه ينصب على ماذا؟ على المتعلق، على فعل المكلف. وجوب الصلاة، هذا الوجوب ناشئ من أي شيء؟ جاوبوني: من مصلحة في نفس فعل الصلاة. حرمة الخمر الواقعية، هذه الحرمة ناشئة من أي شيء؟ من مفسدة في نفس شرب الخمر. بينما، والكلام للسيد الخوئي رحمة الله عليه، ملاك الحكم الظاهري ليس منصبا على فعل المكلف، ليس منصبا على المتعلق المشترك بينه وبين الحكم الواقعي، إنما ملاك الحكم الظاهري ملاكه في نفس جعله، المصلحة في نفس جعل الحكم الظاهري. بعدين هسه ما تتصور هاي الفكرة، بعدين برد وتتضح. فإذا كان ملاك الحكم الواقعي هو أنه توجد مصلحة في فعل المكلف، في فعل الصلاة، وملاك الحكم الظاهري هو في نفس جعل هذا الحكم، يوجد تضاد أم لا يوجد تضاد؟ سؤال بعد على كلام طبعا. سؤال الآن: الحكم الظاهري للصلاة لصلاة الجمعة في زمن الغيبة هو الوجوب، والحكم الظاهري أفاد الحرمة أو عكس، الحكم الواقعي لصلاة الجمعة في زمن الغيبة هو الحرمة والحكم الظاهري هو الوجوب؟ نفس الشيء في المثالين يأتي الكلام. سؤال: وجوب صلاة الجمعة الواقعي من أين ناشئ؟ جاوبوني: من مصلحة في نفسي فعلي صلاة الجمعة. وحرمة صلاة الجمعة ظاهرا في زمن الغيبة من أين ناشئة؟ الحرمة من أين ناشئة؟ ليس في مفسدة في نفس الفعل، وإنما المفسدة يعني الملاك في نفس جعل الحكم الظاهر. واقعا صلاة الجمعة محرمة، وصلاة الظهر ظاهرا واجبة، هذا الوجوب ليس لمصلحة في نفس الفعل كي يحصل التضاد، إنما هو المصلحة والملاك في نفس جعل الحكم الظاهري. إذن لا تضاد بين الحكم الواقعي والظاهري كما ينسب إلى السيد الخوئي رحمة الله عليه. سيأتي كل هذا النقش حلله. أما في عالم الامتثال، هسه الآن التنافي والتضاد في عالم المبادئ متى يكون؟ إذا كان في فعل مكلف، إذا كان الملاك منصب على مركز واحد، وبما أن الملاك لم ينصب على مركز واحد إذا لا يوجد تضاد في عالم المبادئ. أما في عالم الامتثال، شنو يعني في عالم الامتثال تضاد؟ إذا كان الحكم الواقعي يقول تجب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، ما معنى ذلك؟ يعني افعل صلاة الجمعة، تحرك للإتيان بصلاة الجمعة. وإذا كان الحكم الظاهري يقول بحرمة صلاة الجمعة في زمن الغيبة، ماذا يعني؟ يعني لا تفعل، لا تتحرك، وهنا تضاد في عالم الامتثال. متى يحصل التضاد في عالم الامتثال؟ جابوني إذا وصل كلا الحكمين، وهذا منتف في مقامنا، لأن النوى متى تصل إلى الحكم الظاهري؟ جابوني حينما يكون الحكم الواقعي مجهولا. إذا كان الحكم الواقعي مجهولا ففيه امتثال، ليس فيه امتثال، فيه تحرك، ليس فيه تحرك، فيه انبعاث، ليس فيه انبعاث. هذا خروج عن محل الكلام. لا ليش؟ لأن احنا نتكلم بالشبهة في عالم الإمكان. لا لا، هو جبنا العوالم، جبنا العوالم. لا لا، هو من السيد يعني. لا مو احنا، مو قال وين التضاد، هو مركز القضية الثاني. التضاد من الأمور الحقيقية شيخنا، ما يكون بعالم الإثبات. صح صح. عالم الثبوت. خدمتك. السيد الخوي رحمة الله عليه هو مركز جوابه ثاني، عالم المبادئ، لكن راد يحلل، قال وين التضاد؟ خلينا نشوف التضاد وين بين الحكم الواقعي والظاهري. لا تضاد في عالم الاعتبار، ولا تضاد في عالم المبادئ، وايضا قد تتصور انه يوجد تضاد في عالم الامتثال، لا يوجد تضاد في عالم الامتثال. اختلف العنوانين واضح طبعا، او خروج عن محل، خروج عن محل الشبهه. نعم. لا بأس، بس يقول ايضا خاف تتوهم وتقول حتى لو تخلصنا من التضاد في عالم المبادئ لا يوجد تضاد ايضا في عالم الامتثال. ليش؟ لأن التضاد في عالم الامتثال إنما يحصل فيما لو وصل كلا الحكمين. سؤال: إذا وصل الحكم الواقعي يوجد حكم ظاهري؟ والامتثال لمن؟ للحكم الواقعي، فمخه ما اقتضت. إذا لم يصل الحكم الواقعي وكان مجهولا يوجد امتثال للحكم الواقعي؟ لا يوجد. والامتثال لمن؟ للحكم الظاهري. فإذا لا تضاد في عالم الاعتبار، ولا في عالم المبادئ، ولا في عالم الامتثال. جيد، خلونا نجي احنا والجواب بعد، قبل رد السيد الخوي رحمه الله. اولا هذه الشبهة، هذا الجواب عن هذه الشبهة، عن شبهة التضاد فقط، يعني لا يشمل نقض الغرض، وله جواب عن شبهة نقض الغرض آخر. جيد، وهذه الإجابة أيضا، هذا واحد يعني نريد نقول تختص، هذا الجواب يختص بالشبهة الأولى. يا هي الشبهة الأولى التضاد والتماثل، ولا يشمل شبهة نقض الغرض. هذا حطوا لي واحد. اثنين، هذه الإجابة تختص بشبهة التضاد دون التماثل، وله على شبهة التماثل جواب آخر. الجواب الآخر وياي يقول في بعض الحالات تأتي، ما بدي أقول شنو هي الحالات تفصيل، تأتي يأتي نفس جواب الميرزا النائيني عن شبهة التماثل. شنو هو؟ شنو جواب الميرزا النائيني في شبهة التماثل؟ إن الحكم الظاهري يؤكد الحكم الواقعي، وفي حالات أخرى يجيب بجواب آخر. سيد الخوي، سيد الخوي، شنو الجواب الآخر سيد الخوي؟ الجواب الآخر يقول التعبد بالحكم الظاهري، انتبهوا لي لهذه الإجابة احتاجها بعدين، التعبد بالحكم الظاهري المماثل للحكم الواقعي المماثل إن كان ناشئا عن نفس مصلحة الحكم الواقعي، شوية وياي، فلا يكون في البين إلا مصلحة واحدة وحكم واحد، والتعدد يكون في مرحلة الإنشاء. أعطيكم المصدر، والتعدد يكون في مرحلة الإنشاء، هكذا يقول. يقول يمثل السيد، يقول مرة يأتي المولى ويقول أكرم زيدا فلم يصل إلى المكلف، ثم يقول له ثانية أكرم أخا عمرو فلم يصل، ثم يقول له ثالثة أكرم هذا، ففي مثل هذا فإن الحكم في مثل ذلك واحد أو متعدد؟ واحد الحكم، لكن الإنشاء في الخارج متعدد، والإنشاء إنما يشير إلى نفس الحكم الواحد ذي المصلحة الواحدة. متابع الموضوع ها؟ نفسه انت ما سمعت اكرم زيدن، بعدين قلت لك اكرم اخا واحد واضح عندك الفكره، ما سمعت اكرم زيد، قال له اكرم اخا عمرو، ويقصد نفس زيد. ومره ثالثه قال له اكرم هذا بالاشاره. فاذا ثانيا، هاي ثانيا، ان للسيد الخوئي جواب اخر عن التماثل، وهذا اللي وهذه الاجابه تختص بالتضاد خاصه. ثالثا نقطه ثلاثه، هذا الجواب اين ذكر السيد الخوئي؟ وين ذكره؟ نقطة ثالثة، ذكر هذا الجواب لحل مشكلة التضاد في باب الأصول العملية غير المحرزة. وياي تقول هذا الجواب ذكر في مصباح الأصول من صفحة 108 فصاعدا في الجزء الثاني، ذكره لحل مشكلة التضاد في باب الأصول العملية غير المحرزة. زين، وباب الأمارات والأصول العملية المحرزة، مو هاني منين؟ ليش جايب هاي الملاحظة؟ مو البعض هكذا يقول. واكتشف السيد الخوئي الخلل في إجابة الميرزة فأجاب بجواب آخر. هذا خطأ الحكي، لا لك أجيب هاي النقطة ومركز عليها ناس. السيد الخوئي جاب هذه الإجابة لحل مشكلة التضاد في باب الأصول العملية غير المحرزة، أما في باب الأمارات والأصول العملية المحرزة فقد تقبل جواب الميرزة النائم. هسا نجيب لكم العبارة، لكنه في نهاية بحثه ماذا قال؟ في نهاية البحث قال: وهذه الإجابة عن التضاد في الأصول العملية غير المحرزة يمكن أن تأتي لحل مشكلة التضاد في باب الأصول العملية المحرزة والأمارة. إذن فهو ليس برافض لإجابة الميرزا النائيني مطلقا، يتقبل إجابة الميرزا النائيني في باب الأمارات والأصول العملية المحرزة والأصول العملية المحرزة، يتقبل. وأما بالأصول العملية غير المحرزة، إحنا ذكرنا، قلنا إحنا في إجابة الميرزا النائيني، من يتذكر؟ قلنا هذه الإجابة تختص بالأمارات دون الأصول لأن ليس فيها كاشفية. واضح؟ البعض أيضا، هذه ملاحظة جديدة، يقول لا، إجابة الميرزا النائيني الأمارات والأصول العملية المحرزة باعتبار بها نحو كاشفية، وله جواب آخر عن الأصول العملية البحتة. وقلنا شنية؟ اختلاف الرتبة. السيد الخوئي رحمة الله عليه لا يكتفي باختلاف الرتبة بالأصول العملية البحتة، يأتي بهذا الجواب، يقول: جعل الأصول العملية البحتة ليس له مصلحة غير مصلحة الحكم الواقعي. جيد، ما هو جوابك عن التضاد في الأمارات والأصول العملية المحرزة؟ يقول نفس جواب الميرزا النائي، لكن هذه إجابة ثانية يمكن أن تكون شاملة تحل مشكلة التضاد في باب الأمارات والأصول العملية. شيخنا العفو، اختلاف الرتب حتى بين الواقعي، طبعا هذا ردينا احنا، وبين الأمارات طبعا ردينا احنا قلنا اختلاف الرتب بعد علينا، اختلاف الرتب بعد ما تجي تشوف التضاد ردينا في وقته بعدين، بس ما ردي نناقشه لأنه مو بابنا، مو بحثنا دليل. احنا بحثنا رد شبهة التضاد بهذا، أما أنه هذا التفصيل هذا محل البحث الخارج. نعم، الأصول المحرزة، نعم، يعني حتى لو كان فيها كاشفية ليس الملاك التام لجعلها حجة، هو كاشفية عن الواقع، إنما فيها نحو كاشفية، والملاك لجعلها طبعا الدقيق مو لجعلها حجة، لجعل نفس الأصل العملي. هذا بين قوسين، الأمارات طرق عقلائية جاء الشارع فجعل لها الحجية، الأصول العملية ليست طرقا عقلائية، هي مجعولة من قبل المولى، ليست هي طرق عقلائية جعل لها الحجية. واضح الفكرة؟ فحينئذ هذا ذاك تكلمنا به، أنه إذا كان اختلاف الرتبة يكفي، خب اختلاف الرتبة بين الحكم الواقع والظاهر مطلقا، إذا الأصول العملية المحرزة نعم فيها كاشفية لكن ليس الملاك التام لجعلها هو كاشفيتها عن الواقع. خلي أقرأكم عبارة السيد الخوي اللي تفيد النقطة الثلاثة، قال: هذا في مصباح الأصول جزء الثاني صفحة 110 إلى 111. قال: والمتحصل من جميع ما ذكرناه في المقام إن الحكم الظاهري في موارد الأصول العملية غير المحرزة. شوف وين كلامي. وإن كان متحققا. شنو هو المتحقق؟ الحكم الظاهري. إلا إنه لا مضاد بينه وبين الحكم الواقعي أصلا. شوف عبارة تصير خوي. لا بالذات. شنو لا بالذات؟ يعني لا تضاد بين هذا الحكم وذاك الحكم، بين الجعل هذا والجعل هذا، بين الاعتبار والاعتبار، باعتبار لحاظهما بأنفسهما إذ الاعتبار سهل المؤونة. هاي من عندي، إذ الاعتبار سهل المؤونة. ولا بالعرض، بلحاظ المبدأ والمنتهى. وأما في موارد الأمارات والأصول العملية المحرزة فليس المجعول حكما تكليفيا ليلزم اجتماع الضدين في مورد المخالفة للواقع. شنو يعني ليس المجعول حكما تكليفيا؟ شو يجابوني؟ شنو ليس المجعول حكما تكليفيا؟ هذه إجابة المرزا النائيني. قال المجعول ليس حكما مماثلا حتى يقال بأنه حكم تكليفي يضاد ذاك الحكم التكليفي الواقعي، وإنما هو حكم وضعي. هذا نفس إجابة المرزا. ثم قال: وعلى تقدير الالتزام بأن المجعول فيها أيضا حكم تكليفي، فيما لو قلنا بنظرية جعل الحكم المماثل مثلا، مثلا ماذا قال؟ فالجواب عن محذور اجتماع الضدين هو ما ذكرناه في الأصول غير المحرزة. خاف ما تقبل نظرية جعل العلمية، هذا الجواب اللي ذكرناه هنا في الأصول العملية غير المحرزة يأتي هناك، وإلا فهو يتقبل إجابة المرزة النائنين. جيد، هذا واضح؟ واضح. شيخنا نعطي المثال اللي ذكره السيد الخوري. نعم. لبيان أن المصلحة في نفس الجعل. نعم. هذا حتى المثال هذا من عنده يتضح أن المصلحة مو نفس الجعل في المتعلق كذلك. ليش؟ يعني عندما يأمر أنه مثلا أكرم زيدا. لا، هذا وين؟ هذا وين هذا؟ هذا وين ذكرناه؟ بالتماثل. هذا حطه بين قوسين وبعدين احتاجه. خلينا نشوف شنو قصد سيد الخوري من نفس الجعل. إذا يقصد نفس الجعل أن الملاك في أصل الجعل المحض راح يجينا بالإشكال. خب يصير تناقض بين الكلام، مو بس هذا توضيح لكلامه زيد. إذن جواب السيد الخوي رحمة الله عليه، جواب السيد الخوي النقطة المهمة فيه أنه لا يوجد تضاد في عالم المبادئ، لأن ملاك الحكم الواقعي في متعلقه وملاك الحكم الظاهري في نفس الجعل. واضح. من إشكال السيد الصدر نعود ونوضح أكثر. السيد الصدر ماذا يقول؟ السيد الصدر يقول: لا يمكن أن نتصور عقلا إن المولى يجعل حكما لمصلحة في نفس الجعل، لا يتصور، خصوصا عند المؤمنين بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. له أن يجعل حكما لمصلحة في نفس الجعل، هذا لغو لا معنى له، غير معقول، لا يتصور. يعني ما هو جعل؟ بما هو جعل. وإن أشكلت قلت: فما رأيك بالأوامر الامتحانية؟ الأوامر الامتحانية لا مصلحة في الفعل، إنما المصلحة في نفس الأمر والجعل. فكيف تقول بأن جعل الحكم لمصلحة في نفس الجعل غير معقول؟ أجبنا أنه في الأوامر الامتحانية، حتى في الأوامر الامتحانية ليست المصلحة في نفس الجعل محضا. كذلك ليست المصلحة في نفس فعل المكلف، إنما المصلحة في فعل المكلف بعنوان ثانوي، وهو طاعة المولى في أوامره. بعبارة، توجد ثلاث حالات. الحالة الأولى، نقول إن المصلحة في نفس الجعل محضن، والحالة الثانية نقول إن المصلحة في متعلق الجعل في فعل المكلف، والحالة الثالثة نقول في الأوامر الامتحانية توجد مصلحة لكن ليس في نفس الجعل محضن، ليس في نفس الجعل محضن، إنما في فعل المكلف لا بعنوانه الأولي. المصلحة ليست في فعل المكلف بعنوانه الأولي، يعني ليست المصلحة في نفس الفعل في الصلاة، إنما المصلحة في طاعة العبد لأوامر المولى. شو نقول إحنا في الأوامر الامتحانية؟ حتى يعلمنا الطاعة. إذن حتى يعلمنا الطاعة مصلحة. إذن ليست المصلحة في نفس الجعل بما هو جعل فقط وفقط، إنما المصلحة وين؟ مترتبة على الصلاة، لكن ليس على نفس الصلاة بما هي صلاة، إنما على الصلاة بعنوان ثانوي. هو شنو؟ هو أن المكلف عندما يأتي بالصلاة يطيع المولى ويتمرن على طاعة المولى. لعله موجودة في قضايا الحج، لعله، أقول لعله، لعله في قضايا الحج، يعني ترمي هاي الحجارة جيبها منها ترمي بها هذا الصنم، لعله ماكو مصلحة في نفس الفعل، لعله المصلحة في نفسي أنك تطيع المولى في أوامره، وبالتالي لا يتصور عقلا أن المولى يجعل شيئا لمصلحة في نفس الجعل، ولو تصور كما في الموالي العرفيين. يجي واحد يقول للواحد، شو اكو ناس تشتهي مثلا تأذي الآخرين، هو اي ناس تشتهي مثلا، بس اذا تاخذ ما يمنشط بعض الناس تتأذي، ما خسران شيء وتأذي مثلا، اكو بعض الناس بس يريد يأذيها. يقول لواحد، يقول اخوي اذا تؤمر لي هذا اللي انت لك ولاية عليه اعطيك 50,000 دينار بس مشتهي أذي ذاك مثلا، فهذا هم أمره، هذا مبين الأمر لا مصلحة في فعل المأمور ولا في تعليمه على الطاعة، إنما في نفس الجعل، يتصور في الموالي العرفين ذلك. لكن مثل هذا الأمر لا، حتى في المولى العرفي خلى قبله، مثل هذا الأمر يؤدي إلى الانبعاث والتحرك؟ لا يؤدي، لا يؤدي الانبعاث. لماذا لا يؤدي؟ شوي خلي نفصل هذا، لماذا لا يؤدي؟ لأن نفس الآمر، نفس الآمر يتحرك لو كان هو يريد أن يمتثل لهذا الأمر، يتحرك لهذا الأمر، أمر لا قيمة له، لا مصلحة في نفس الفعل ولا لتعليم الطاعة، يتحرك ينبعث. يقولون عندما يأمر المولى عبده يكون العبد بمثابة جارحة من جوارح المولى، يعني حينما يريد المولى أن يشرب ماء يأمر عبده، فالعبد جارحة من الجوارح، فلو إن هذا المولى ما معقول، المولى لا يتحرك لهذا الشيء لأنه لا مصلحة له فيه، لا يتحرك لهذا الشيء ومع ذلك يجب التحرك على العبد. تقول واحد إجا الواحد قال أعطيك 50,000 وقل للعبد تجيب لي ماي، السيد لا مصلحة له في شرب الماء ولا مصلحة له في تعليم العبد على الطاعة، كل المصلحة في نفس الأمر حتى يأخذ 50,000، بحيث هو غير محتاج الماء، هو لا يتحرك، فكيف تتحرك جارحته؟ يعني إذا تأخر عليه العبد ما هو لا يريد. لا يريد، هو لا يريد، الأمر لا غرض له فيه، شهوة يزم لغوية هالكلام هو. فإذا كيف كيف ان المولى بجعل توجد له مصلحة في نفس الجعل، لا مصلحة في تعليم الناس على الطاعة، ولا مصلحة في نفس هذا هو جواب السيد الخوئي رحمة الله عليه على إجابة إجابة السيد الصدر على إجابة السيد الخوئي. لكن له بين قوسين للتأمل، مو في موضع الإشكال على السيد الصدر يعني، لكن للتأمل فعلا أنه السيد الخوئي رحمة الله عليه هكذا رأي قصده مصلحة في نفس الفعل في نفس الجعل محوان، لو يقصد مصلحة في نفس الجعل للحفاظ على الملاكات الواقعية، إذا كان هذا قصده فعلا في نفس الجعل هذا إشكال وارد، لكن عند التدقيق في عبارته وعبائره يتبين أنه ليس المقصود بهذا الشرح في نفس الجعل محضن، هذا اللي فرقته، نفس الجعل محضن مصلحة في الفعل بعنوانه الأولي وفي الفعل بعنوانه الثانوي. وأمس قرينا العبارة، مو أمس قلنا بداية العبارة نعم تصرح بأن المصلحة في نفس الجعل، لكن نهاية العبارة ماذا قال السيد الخوئي رحمة الله عليه؟ ضرب نظرة قال ففي موارد الاحتياط كما في الشبهة الحكمية قبل الفحص جعل وجوب الاحتياط لمصلحة في نفس الاحتياط، وهي شنو في نفس الاحتياط؟ وهي يفسر شنو في نفس الاحتياط؟ وهي التحفظ على المصالح، وهي التحفظ على مصلحة الواقع على تقدير وجودها، والتحذر من الوقوع في المفسدة الواقعية أحيانا، وفي موارد الترخيص كما في الشبهة الحكمية بعد الفحص جعل الترخيص لما في نفسه من المصلحة، وهي التسهيل على المكلفين لا يصل إلى الملاكة. هذه العبارة توحي أنه السيد الخوي مو قصده نفس الجعل محضن. بعد العبارة اللي قريناها في ردة عن شبهة التماثل شنو قال؟ قلت لكم أحتاجها بعدين. شنو قال السيد الخوي رحمة الله عليه؟ قال إن التعبد بالحكم الظاهر المماثل للحكم الواقعي إن كان ناشئا عن نفس مصلحة الحكم الواقعي وملاكه فلا يكون في البين إلا مصلحة واحدة. مصلحة واحدة أصلاً متأكد، مصلحة واحدة حتى متأكدي، هذا متأكد يصير صلها إجابة ثانية غير التأكيدي. قلت السيد الخوي قبل بإجابة التأكيد في بعض الموارد وأجاب إجابة أخرى متأكدي، لا مصلحة واحدة أصلاً، ماكو حكم ظاهري وله مصلحة تؤكد تلك المصلحة، ماكو مصلحة. الإنصاف إحنا وهذه العبائر بشكل إجمالي أنه تشير إلى أن رأي السيد الخوئي رحمة الله عليه هو نفس الرأي السيد الصدر الآتي تفصيله وتوضيحه، وهي أن لا ملاك في الحكم الظاهري إلا الحفاظ على الملاكات الواقعية. اللهم إلا أن يقال إلا أن يقال اللهم إلا أن يقال أن مقصود السيد الخوئي رحمة الله عليه إما أن يكون أن المصلحة في نفس صدور الجعل الاعتباري بحيث لا يهتم المولى بعد ذلك بحصول متعلقات هذا الجعل، وهذا اللي يتكلم به السيد الصدر رحمة الله عليه، خوب يأتي الإشكال أنه هذا غير معقول وغير متصور، وأنه هذا لا يؤدي إلى تحرك المكلف. أو السيد الخوئي يقصد المصلحة في نفس الجعل بنحو يستدعي اهتمام المولى بتحصيل تلك المتعلقات، بنحو يستدعي اهتمام المولى بتحصيل تلك المتعلقات. هسه بدي افصل بعد جواب السيره. جواب السيد الخوئي: اما ان يقصد ان المصلحه في نفس الجعل الاعتباري بحيث ان المولى لا يهتم بتحصيل متعلق هذا الجعل، ياتي عليه اشكال السيد الصدر انه هذا غير معقول، ولو عقل فهو لا يؤدي الى ماذا؟ لا يؤدي الى، جاوبوني، الى البحث والتحريك، لانه لا يعبر عن اهتمام المولى بتحصيل المتعلق، وهذا تفريغ للحكم عن حقيقته وعن اثره عقلا. شنو عن اثره عقلا؟ يعني عن قابليته للتنجيز والتحريك. او يقال ان مقصود السيد الخوئي رحمه الله عليه، هذا الشق الثاني لم يشر له السيد الشهيد، او يقال ان مقصوده مصلحة في نفس الجعل بنحو يستدعي اهتمام المولى بتحصيل المتعلقات. إذا كان مقصود الثاني ترجع شبهة التضاد. مصلحة في نفس الجعل، هذه المصلحة شن هي؟ لماذا المولى جعل الحكم الظاهري؟ لأنه مهتم بتحصيل المتعلقات، أبرز اهتمامه. رجعنا إلى شبهة التضاد، هذا الإبراز للاهتمام. المصلحة فيه ما دام بتحصيل المتعلقات تضاد المفسدة إذا كان الحكم الواقعي هو الحرمة، وكان الحكم الظاهري هو الوجوب. وإذا كان الحكم الواقعي هو الوجوب والحكم الظاهري هو الوجوب أيضا، فهذا أدى للتماثل وقد حله بطريق آخر. أعيد شوي، هاي أعيد. إذا كان مقصودك مولاي أن المصلحة في نفس الجعل بحيث لا يهتم المولى بتحصيل المتعلق، خب يأتي عليه أن هذا لا معنى له وغير متصور وإفراغ للحكم عن حقيقته. وإذا مقصودك المصلحة في نفس الجعل بحيث يستدعي تحصيل المتعلقات، رجعنا إلى شبهة التضاد. والفرق بينه وبين بهذا الشق الثاني، بينه وبين رأي السيد الشهيد رحمة الله عليه، السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول إن الحكم الظاهري لا مصلحة فيه أصلا، إنما هو مصلحته نفس مصالح الأحكام الواقعية، ملاكه نفس ملاك الحكم الواقعي، على تفسير السيد. راح أعيد عبارة السيد الخوئي، فيها ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أنه يقصد أن المصلحة في نفس الجعل بما هو جعل، وأن المولى غير مهتم بتحصيل أغراضه، وهذا غير متصور بحق المولى، فضلا أن هذا إفراغ للحكم عن حقيقته. وإذا كان مقصود السيد الخوئي رحمة الله عليه أن المصلحة في نفس الجعل بنحو يستدعي تحصيل المتعلق، يعني المولى مهتم بتحصيل المتعلقات، رجعت شبهة التضاد. وإذا كان مقصود السيد الخوي رحمة الله عليه أن لا مصلحة في الحكم الظاهري ومصلحته الحفاظ على الواقع، فهذا هو نفس جواب السيد الشهيد رحمة الله عليه. وأنا أستظهر أن السيد الخوي إذا لم يكن رأيه هو رأي السيد الشهيد نفسه فهو على الأقل يقصد المعنى الثاني ولا يقصد المعنى الأول الذي أشكل عليه السيد الشهيد في الحلقات. يرد عليه الإشكال إنه رجوع إلى شبهة التضاد. لكني أنا أستقرب أن رأي السيد الخوئي من خلال كلمته الواضحة الصريحة في رد شبهة التضاد أنه يقصد أن ملاك الحكم الظاهري هو نفس ملاك الحكم الواقعي، من خلال بقليلة هذه العبارة صريحة عبارة. فإذا كان كذلك فيتبين أن جواب السيد الخوئي هو نفس جواب السيد الشهيد رحمة الله عليه. تنعم الشيخ، وليش اللي بعد إشكال إذا كان نفس الملاك فأيهما ظاهري أو واقعي تحقق المراد؟ شلون؟ ليش بعد يجي إذا نفس الملاك؟ نفس الملاك هو ماكو إشكال. فأيهما يصير يتحقق منه؟ لا إذا نفس الملاك ماكو إشكال أصلاً بعد. هو ما أصلاً ماكو شيء اسمه بعد واقع الله. هذه معنى طريقية الأحكام الظاهرية. سيأتي إن شاء الله. ما بعد. هو لذلك ما يجي إشكال. لكن إذا قلنا لا له مصلحة في نفس المتعلقات. جيد. أنا استظهر أن رأي السيد الخوئي للتأمل إما أن يكون هو الثالث بحيث وافق رأي السيد الشهيد أو على الأقل هو الثاني وبالتالي لا يصلح لرد الشبهة لكن ليس هو الأول قطعا. خلينا نقرأ العبارة. قال ما ذكره ومنها ما ذكره السيد الأستاذ من أن التنافي بين الحرمة والوجوب مثلا ليس بين اعتباريهما. يعني شنو ليس؟ يعني في عالم الاعتبار لا توجد مضادة بل بين مبادئهما من ناحية لأن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون مبغوضا. متى يكون مبغوضا؟ إذا كان حراما والحرمة تابعة من وجود مفسدة في الفعل. ومتى يكون محبوبا؟ إذا كان واجبا والوجوب يكشف عن وجود مصلحة والمصلحة محبوبة للمولى. وبين متطلباتهما في مقام الامتثال من ناحية أخرى. ليش؟ لأن كل منهما يستدعي تصرفا. هاي وين؟ لأن كل منهما يعني التضاد في عالم الامتثال. لأن كل منهما يستدعي تصرفا مخالفا لما يستدعيه الآخر. الوجوب شنو يقول؟ افعل. و الحرمة شنو تقول؟ لا تفعل. لأننا فإذا كانت الحرمة واقعية والوجوب ظاهريا فلا تنافي بينهما في المبادئ. ليش مولاي؟ لأننا نفترض مبادئ الحكم الظاهري في نفس جعله لا في المتعلق المشترك بينه وبين الحكم الواقعي. شيخنا المصلحة باعتبار أن المصلحة في نفس الجعل والمفسدة. فإذا كانت المصلحة في نفس الجعل ما مشكلة ولكن كيف نتصور أن تكون المفسدة في نفس الجعل والمولى يجعل هذا الحكم؟ شلون؟ يعني مثال السيد الشهيد قال أن الحرمة واقعية والوجوب ظاهر لو عكسنا الأمر وتكون المفسدة لا هنا من يقول مصلحة في نفس النهي مو مصلحة يعني مو توجد مفسدة في الجعل يعني النهي فيه مصلحة والأمر فيه مصلحة. شنو المصلحة؟ المصلحة شنو؟ المصلحة في نفس الجعل. جعل النهي فيه مصلحة. مبادئ واقعية يعني نفترض لها شأنية واقعية فبالتالي أنه المصلحة في نفس الجعل ولذلك ما راح لا غير متصور تكون المفسدة مفسدة واقعية لا وين لا قال غير متصورة. قاعد يقول غير متصورة بهالمعنى غير معقولة. شنو معنى مصلحة في نفس الفعل في نفس الجعل؟ المصلحة في نفس الجعل تشمل حالات التحريم وحالات الوجوب. يعني توجد مصلحة في إيجاب شيء في نفس هذا الجعل للوجوب وتوجد مصلحة في تحريم شيء في نفس الحرمة. هسه سيدي صدر وصرح بهذا هسه يجي العبارة. قال لأننا نفترض مبادئ الحكم الظاهري في نفس جعله لا في المتعلق المشترك بينه وبين الحكم الواقعي. شنو المتعلق المشترك بينه وبين الحكم الواقعي؟ فعل المكلف. ولا تنافي بينهما في متطلبات مقام الامتثال لأن الحرمة الواقعية غير واصلة كما يقتضيه جعل الحكم الظاهري في موردها. احنا ليه متى نجعل الحكم الظاهري؟ شنو موضوع الحكم الظاهري؟ إذا انتفى ينتفى الحكم الظاهري. موضوعه الشك في الحكم الواقعي. إذا لا يوجد شك في الحكم الواقعي يوجد حكم ظاهري أم لا يوجد؟ لا يوجد. موضوعه الشك في الحكم الواقعي فلا امتثال لها. لا امتثال لها المن؟ لها المن؟ الحرمة الواقعية. ولا متطلبات عملية. أي ولا وحطف تفسير لأن استحقاق الحكم للامتثال فرع الوصول والتنجز. إذا الحكم الواقعي واصل فالامتثال لمن؟ للحكم الواقعي. بعد يوجد حكم ظاهري؟ لا يوجد. إذا الحكم الواقعي غير واصل فيوجد له امتثال؟ لا يوجد له امتثال. لمن الامتثال؟ للحكم الظاهري. ولكن نتساءل هذا إشكال السيد الصدر رحمة الله عليه على جواب السيد الكولي. ولكن نتساءل هل يمكن أن يجعل المولى وجوبا أو حرمة لملاك في نفس الوجوب أو الحرمة؟ شنو يعني لملاك في نفس الوجوب والحرمة؟ هاي شوية ترى العبارة بها من تراجعونها بعدين تشتبهون بها. يعني لا تردون كتبون يعني في نفس جعل الوجوب أو الحرمة مو الملاك في الواجب أو المحرم في نفس الجعل. ولو اتفق هذه الاعتراض الأول شنو الاعتراض؟ هاي اعتراض ينقسموه عبارة السيد الصدر باعتراض انترى الاعتراض الأول هل يمكن يجب عليه رقم واحد؟ هذا الاعتراض مفاده انه غير معقول ان يجعل المولى ان يحكم بشيء والمصلحة في نفس الجعل لا في متعلق الجعل، غير معقول. ولو عقل، هذا جواب ثاني، ولو اتفق احيانا، هذا جواب ثاني، ان المولى احس بان من مصلحته ان يجعل الوجوب على فعل بدون ان يكون مهتما بوجوده اطلاقا، وانما دفعه الى ذلك وجود المصلحة في نفس الجعل. ضربت لكم المثال، يجي واحد يقول الواحد اؤمر ابنك، اؤمر عبدك، اؤمر لك ولاية عليه بشيء 50,000، والآمر ليس له غرض بتحصيل هذا الشيء، غرضه يحصل 50,000، بمجرد أن يجعل الأمر تحقق الغرض حصل 50. يترتب، يأتمر ذاك، لا يأتمر، ينفذ، لا ينفذ، لا مصلحة له في ذلك، متصور في الموالي العرفيين. كما إذا كان ينتظر مكافأة على نفس ذلك من شخص ولا يهمه بعد ذلك أن يقع الفعل أو لا يقع، أقول لو اتفق ذلك حقا فلا أثر لمثل هذا الجاعل، ولا يحكم العقل بوجوب امتثاله. ليش لا يحكم العقل بوجوب امتثاله؟ هو ما يحرك المولى نفسه، هو ما يحرك المولى نفسه. فافتراض أن الأحكام الظاهرية ناشئة من مبادئ في نفس الجاعل يعني تفريغها من حقيقة الحكم ومن أثره عقلا. شنو من أثره عقلا؟ شنو الأثر العقلي للحكم؟ تحريك. شنو الأثر العقلي للحكم؟ جاوبوني. تنجز ولزوم الامتثال واستحقاق العقاب على الامتثال، استحقاق الثواب على الامتثال، واستحقاق العقوبة على عدم الامتثال. ومثل هيك حكم ما يترتب عليه هذا الأثر العقلي. واضح عندكم؟ واضح؟ جيد. إذن السيد الصدر أشكل على جواب السيد الخوئي. شنو جوابك مولاي؟ هذه فالجواب المذكور قبلها أكمل عبارة السيد الصدر. يقول أكو طرحين في عبارة السيد الخوي. الطرح الأول اعتبر أن الحكم الظاهري لا ينشأ من مبادئ في متعلقه بالخصوص، وهذا كلام تام، لكنه اشتبه في قضية أن مبادئ الحكم الظاهري هي في نفس الجعل، هذه ليست بتامة. جيد. يقول إذن فنحن بحاجة إلى تصوير الحكم الظاهري بنحو نتخلص من شبهة التضاد، ونتخلص من شبهة عدم المعقولية في الجاعل. هذه هي الإجابة الثالثة، وهي للسيد الشهيد، وستأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.